بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الشيخ الإسلام إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لا يزال إمامنا إمام الدعوة رحمه الله يعقد الأبواب المتعلقة بالعبوديات التي بها يتحقق أصل الدين والتوحيد وكماله. ومن هذا الباب عقده هذا الباب المتعلق بالصبر. الصبر في اللغة هو الحبس، وفي الشرع هو صبر على المأمور وصبر عن المحظور وصبر على المقدور. وبيان ذلك أن الصبر في الشرع ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله جل وعلا واجبة كانت أو مستحبة، وصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذه الأنواع الثلاثة واجبة بالإجماع، وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل الصبر والثناء على أهله. فأهل الصبر هم أهل الإيمان الكامل الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. أهل الصبر هم أهل البشارة والفوز والفلاح، وبشر الصابرين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء، كما في مسلم. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، فهو خير ما يعطاه الإنسان. والصبر توفيق من الله عز وجل، فلا يكون صبر إلا بتصبير الله، واصبر وما صبرك إلا بالله. وهو عبادة يشترط فيها الإخلاص كسائر العبادات. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. و ها هنا مسألة يذكرها أهل العلم، وهي: أي أنواع الصبر الثلاثة أفضل؟ والتحقيق أن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية في الجملة أفضل من الصبر على الأقدار الله على أقدار الله المؤلمة. ووجه ذلك أن الصبر على الطاعة وعن المعصية صبر اختياري، وأما الصبر على الأقدار المؤلمة فصبر اضطراري، وشتان بين هذا وهذا. ويبقى البحث بعد ذلك في أي الصبرين أفضل؟ هل الصبر على الطاعة أفضل أم الصبر عن المعصية؟ والتحقيق في هذه المسألة هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، وهو أنه بحسب ما يقع عليه أو بحسب ما يحصل فيه الصبر. فالصبر على الطاعة العظيمة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنيئة. فالصبر على الجهاد مثلا أفضل من الصبر عن فعل الصغيرة الدنيئة، والصبر عن الوقوع في كبائر الإثم والفواحش أفضل من الصبر على صلاة الضحى وقيام الليل مثلا. هذا هو فصل النزاع في هذه المسألة، والله عز وجل أعلم. أما الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله في تبويبه على هذا الباب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فإنما يظهر الاستدلال بها بذكر أولها. قال الله جل وعلا في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فما من مصيبة، والمصيبة هي الأمر المؤلم، سواء أكان هذا بأمر حسي أو أمر معنوي، كفقد مال أو فقد حبيب أو نزول مرض أو سحر أو ما شاكل ذلك، إلا بإذن الله. الإذن هنا هو الإذن القدري، وقد علمنا سابقا أن الإذن نوعان: إذن قدري كهذه الآية، وإذن شرعي. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالإذن هنا هو الإذن الشرعي، والإذن في الجملة قريب في المعنى من الإرادة. فالإذن الكوني قريب في المعنى من الإرادة الكونية، والإذن الشرعي قريب في المعنى من الإرادة الشرعية. قال سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقد اختلف المفسرون في هذه الآية، وإن كانت الأقوال في ذلك متقاربة. من ذلك أن معنى الآية: ومن يؤمن بالله يهده إلى اليقين، ومعنى ذلك أنه يعلم أن ما أصابه فبقدر الله فيرضى ويسلم. وهذا معنى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أيضا ما جاء عن علقمة رضي الله عنه ورحمه، وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. وعن بعض أهل التفسير: ما هو أعم من ذلك؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، بمعنى من يحصل له الإيمان يجازيه الله عز وجل على ذلك بالهداية التامة. من قام بالإيمان واجتهد في تحصيل الإيمان فإنه يهديه الله للهداية التامة. وجاء في غير المتواتر العشرة كلهم على هذه القراءة: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وفي غير المتواتر روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ الآية: ومن يؤمن بالله يهدى قلبه، يعني يهدأ قلبه، بمعنى أنه يطمئن ويسكن إذا آمن بالله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان بالله ولا شك الإيمان بالقضاء والقدر، فمن يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه على ذلك بأن يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ذلك من قدر الله سبحانه وتعالى فيرضى ويسلم. وفي معناه أيضا ما جاء عن بعض السلف: يهده للاسترجاع، أي لقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يهدى إلى ما هو أعم من ذلك وهي حصول الهداية التامة والاستقامة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم، كما ذكرت ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآية في مطلع هذا الباب، وإن كان بوب بقوله من الإيمان بالله الإيمان على أقدار، أو الإيمان الصبر على أقدار الله يعني المؤلمة، وذكر هذه الآية ثم ذكر تفسير علقمة وهو أحد كبار التابعين رحمه الله، أنه الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله، وهذا هو الإيمان بالقدر، فيرضى ويسلم، وسيأتي الكلام عن الرضا في محله إن شاء الله. ويسلم يعني يستسلم لله عز وجل، فلا ينازع الله سبحانه وتعالى في أقداره. نعم. قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا الحديث المخرج في مسلم يبين وجوب الصبر، وأن ضده أمر محرم وقادح من القوادح في كمال التوحيد الواجب. اثنتان من الناس هما، أو قال بهما كفر، بهما يعني منهما، فوقوع هذين من الناس هو وقوع لخصلتين من خصال الكفر منهم يعني من الناس. الأمر الأول الطعن في النسب، وقد مر بنا غير مرة أن الطعن بالنسب يكون بأمرين: إما بعيبها أو بنفيها. والأمر الثاني النياحة على الميت، والنياحة هي رفع الصوت بتعداد شمائل الميت على هيئة التسخط، كأن يقول القائل أو تقول القائلة: وعبداه وصاحباه ونصيراه وما شاكل ذلك، ففيه رفع في الصوت وفيه تعداد للمحاسن والشمائل وفيه تسخط وعدم رضا بقدر الله سبحانه وتعالى. وهذا إنما كان كفرا لأنه يتضمن عدم الصبر وهو قدر واجب، وأيضا فيه عدم رضا بقدر الله سبحانه وقضائه، وهذا ولا شك نقص عظيم في الإيمان والتوحيد. قد مرت بنا في هذا الكتاب بعض النصوص التي فيها ذم النياحة وجزاؤه من ينوح، ويتعلق بهذه الجزئية مسألتان: الأولى أن تحريم النياحة لا يعني تحريم البكاء، بل البكاء عند الموت أمر جائز أو حسن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع إليه ابن ابنته ونفسه تقعقع كأنها شل، فاضت عيناه عليه الصلاة والسلام وأخبر أنها رحمة من الله عز وجل، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولما توفي ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بك يا إبراهيم لمحزونون. إذن البكاء المجرد لا بأس به، بل قال بعض أهل العلم إنه حسن، شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه يدل على الرحمة التي في قلوب أهل الإيمان. والمسألة الثانية: إذا علمنا أن النياحة على الميت محرمة، فإنه يرخص بالكلمات اليسيرة دون رفع للصوت، بشرط كونها صدقا لا على سبيل التسخط. يرخص بالكلمات اليسيرة دون رفع بالصوت، وشرط ذلك أن يكون الذي يقال صدقا، وأيضا ليس ثمة تسخط. ويدل على هذا، وهذا قد نص عليه غير واحد كالإمام أحمد وغيره من أهل العلم، ويدل عليه ما ثبت في البخاري لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قالت فاطمة رضي الله عنها: وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه من جنة الفردوس مأواه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه. وثبت أيضا عند أحمد بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي دخل عليه أبو بكر رضي الله عنه ووضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صبغيه وقال: وخليلاه ونبياه وصفياه. دل هذا على أن مثل هذا الأمر اليسير يرخص فيه وليس داخلا في النياحة المحرمة. بقي من مباحث الحديث ومسائل التنبيه على معنى الكفر الوارد فيه، فالكفر هاهنا هو كفر أصغر، وليس الكفر الأكبر المخرج من الملة. وعليه فللكفر شعب، لا يعني قيام واحد منها أو قيام بعضها بالشخص أنه قد كفر، بمعنى خرج من الملة، إلا إذا قامت به حقيقة الكفر، والعكس صحيح، لا يعني حصول شعبة أو أكثر من الإيمان في شخص أنه أضحى مؤمنا حتى يقوم بأصل الإيمان. فلو أن كافرا حصل منه صبر أو شجاعة أو خلق حسن أو ما شاكل ذلك من شعب الإيمان، فإن هذا لا يعني أنه صار مؤمنا حتى يأتي بأصل الإيمان. وكذلك فيما نحن بصدد، من قامت به خصلة أو أكثر من خصال الكفر وشعب من شعبه، بمعنى قام به نوع أو أكثر من الكفر الأصغر، فإن هذا لا يعني أنه قد خرج من الملة، بل هذا دليل على ضعف إيمانه وتوحيده، لكن أصل الإيمان باق فيه لأنه لم تقم به حقيقة الكفر الأكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا لفظ يدل على أن هذا الفعل الوارد في النص كبيرة من الكبائر. من شق الجيوب، الجيب هو الفتحة التي تكون في أعلى الثوب ويدخل الرأس من خلالها، فشق الجيوب ولقم الخدود من الأمور المنكرة الدالة على ضعف الصدر أو عدمه، وعليه فهو من ضعف التوحيد وضعف الإيمان. ويدخل في هذا المعنى كل الأفعال التي تدل على التسخط وضعف الإيمان بالقدر، كحلق الرأس وتكسير الآنية مثلا وما شاكل ذلك مما يفعله من قل صبره إذا نزلت به المصيبة عياذا بالله، فكل هذا من الأفعال المحرمة بل من كبائر الذنوب. وأما دعوى الجاهلية فقرينة السياق تؤيد أن المراد بها ما ذكره طائفة من أهل العلم في تفسير الحديث، أن دعوى الجاهلية هي النياحة، فإن أهل الجاهلية كان يفحش ويكثر فيهم هذا الأمر وهو النياحة، إضافة إلى الدعاء بالبيل والثبور، كان يحصل منهم الأمران: النياحة التي عرفتها سابقا، وكذلك الدعاء بالويل والثبور، وهذا ما يقع من كثير من الناس إذا نزلت بهم المصيبة لا سيما النساء، نظرا لضعف الصبر وقلة الاحتمال عندهن. وقال الطائفة من أهل العلم إن دعوى الجاهلية تعم ذلك وما هو أعم منه، يعني تشمل هذا وما هو أعم منه، ومن ذلك الدعوة إلى العصبيات الجاهلية من الأنساب أو الطوائف، ومن ذلك ما يحصل من بعض المتنسكة أو من بعض المشتغلين بالعلم والدعوة من التعصب لطائفة أو التعصب أو التعصب لعالم أو التعصب لعالم، بمعنى أنه يدار الولاء والبراء عليه ويكون ميزانا توزن به التصرفات ويوزن به الأشخاص، فمثل هذا لا شك أنه من دعوى الجاهلية، وأهل العلم حقهم الاحترام وحقهم التقدير الشرعي والتعظيم الشرعي، أما أن يوالى وأن يعاد عليهم وأن يعرف قرب الإنسان وبعده من جهة مدحه ومن جهة قربه لهذا العالم أو ذاك، هذا لا شك أنه من التعصب الممحوت ومن جملة دعوى الجاهلية. المتبوع الإنسان الذي يجعل ولاءه وبراءه عليه ويجعله ميزانا لكل شيء هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سواه فإنه يؤخذ من قوله ويترك. هذا الذي ذهب إليه طائفة، وتعميم الحديث أو تعميم فائدة الحديث ما أمكن هو الأحسن، يعني ما أمكن أن تكون فائدة الحديث أكثر فهذا أولى من قصره على بعض المعنى، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بفائدة حصول المصائب على المسلم، وأن من أراد الله عز وجل به خيرا عجل له العقوبة في الدنيا بنزول المصائب والمحن عليه. الله عز وجل من حكمته أنه يبتلي أولياءه بالمحن والمصائب، وهذه المصائب وهي كل ما يؤلم حسيا كان أو معنويا في نزوله بالمؤمن أو في نزولها بالمؤمن فوائد. من ذلك أولا حصول التكفير، والأمر الثاني أن هذا سبب لحصول ما يحبه الله عز وجل وهو الصبر، وأمر آخر وهو أن فيه حصول ما يحبه الله عز وجل وهو التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. فمن أراد الله به الخير نزلت به المصيبة ليحصل له هذه الأمور، هذا في حق الموفق. وإلا فإن بعض الناس تكون المصيبة عليه فتنة لا يصبر لها، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة عياذا بالله. فبعض الناس إذا نزلت به المصيبة تخرج به إلى ذنب ومعصية وربما إلى كفر والعياذ بالله. ومن عرف أحوال الناس تحقق من ذلك. الشاهد أن في حصول المصائب على أهل الإيمان خير كثيرا، فإنه سبب للتكفير وسبب للصبر وسبب أيضا للرجوع والإنابة إلى الله عز وجل. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، ذمهم الله عز وجل على ذلك. أما أهل الإيمان فعلى العكس من ذلك. وهنا مجال لتفصيل القول عن كون المصائب مكفرات للذنوب. هذه قضية تواترت بها النصوص وأجمع عليها أهل العلم أن المصيبة سبب من أسباب تكفير الذنوب. وقبل أن أسترسل أنبه إلى أن المسلم يلاحظ في المصيبة أمرين: الأمر الأول أن المصيبة جزاء السيئة. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يعلم المسلم ويوقن بأن المصيبة ما هي إلا جزاء عن سيئة، يعني أن هذه المصيبة إنما كانت بسبب ذنب ومعصية حصلت من الإنسان. والأمر الثاني أن المصيبة كفارة، وهذا عليه نصوص كثيرة، من ذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله به عن خطاياه حتى الشوكة يشافها. وفي هذا المعنى أحاديث مجمع في الصحيحين. فالشاهد أن التكفير حاصل بنزول المصائب، ولا شك أن هذا التكفير يتفاوت بحسب عظم المصيبة وخفتها. والجمهور كما لا يخفاكم على أن هذا التكفير إنما هو للصغائر دون الكبائر، وفي المسألة بحث ليس هذا محله. يبقى النظر بعد ذلك في مسألة، وسنأتي مناسبة لها فيما يرد من كلام الشيخ رحمه الله وما يورد، وهي: هل يحصل مع التكفير ثواب أم لا؟ هذا ما سيأتي الكلام فيه قريبا إن شاء الله. والمقصود أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا جعل جزاء سيئاته في الدنيا بالمصائب، فلا يصيب الإنسان مصيبة إلا كانت سببا للتكفير، حتى إذا قدم على الله عز وجل فإنه يكون قد كفرت عنه تلك الخطايا التي اجترحها. أما من لم يرد الله عز وجل به خيرا، أو كما جاء في الحديث أراد الله به شرا، فإنه يمسك عنه فلا تصب عليه المصائب ولا تنزل به المحن حتى يوافي به، يعني حتى يأتي بسيئاته وبما اجترحته يداه وافيا يوم القيامة فيجازيه الله سبحانه وتعالى بذلك. ولهذا كره بعض الصالحين استمرار النعم والصحة على الإنسان، وأن لا يبتلى وأن لا يصاب، ولذلك إذا طالت عليهم المدة فلم يبتلوا بشيء، فإنك تجدهم يرجعون إلى أنفسهم ويفتشون فيها لما ما حصلت بلية أو محنة صغرت أو كبرت لأجل أن تكون سببا للتكفير. ومن مسائل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد. والإرادة في هذا الحديث إرادة الخير وإرادة الشر، هذه إرادة كونية، والإرادة كما علمتم قسمان: شرعية وكونية، لكن هذه إرادة كونية، وتعرفها من جهة الحصول، فما وقع وحصل فهو مراد لله عز وجل كونا، لأن هذه الإرادة هي المرادفة للمشيئة، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الله عز وجل لا راد لقضائه وإرادته الكونية سبحانه وتعالى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد بعبده شرا، الله عز وجل قد يريد بعبده الشر، ولكن تنبه إلى أن الشر مراد لله عز وجل لغيره لا لذاته. فالله عز وجل إذا أراد الشر لم يرده سبحانه وتعالى لذاته. الله عز وجل الشر ليس إليه سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، لكن يريده سبحانه وتعالى لغيره، بمعنى أنه يريده كونا لما يترتب عليه من المصالح التي يحبها سبحانه وتعالى. لأجل هذا كان مرادا لله جل وعلا. ومن مباحث الحديث أيضا إثبات صفة الإمساك لله جل وعلا، وهي صفة اختيارية، والله عز وجل يمسك عن الشيء إذا شاء لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم، يصح أن تقول عظم، إن عظم، إن عظم الجزاء مع عظم أو مع عظم البلاء. وهذه هي المسألة، أو هذا هو الموضع الذي يناسب الحديث فيه عن كون المصائب والمحن والبلايا سببا لحصول الثواب مع كونها تكفيرا للسيئات. وتحقيق المقام ها هنا هو أن المصائب والمحن والأمور المؤلمة نوعان. النوع الأول ما كان ناشئا عن طاعة لله سبحانه وتعالى، ومثل هذه لا شك أنها سبب للتكفير وسبب للثواب معا بلا شك. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فدل هذا على أن ما يحصل للمسلم من مؤلم بسبب طاعة كالجهاد مثلا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، أو كتحمل مثلا ألم البرد حال الوضوء، أو ما شاكل ذلك من الأمور المؤلمة التي تحصل بسبب الطاعة، فهذه لا شك أنها مكفرة وسبب للثواب معا. النوع الثاني المصائب التي لا اختيار للعبد فيها، كأن يمرض أو يموت ابنه، أو أن يصاب بالسحر مثلا، أو يفقد ماله، أو ما شاكل ذلك. هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول واختاره جماعة من المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، أن جزاء المصيبة إنما هو تكفير السيئات فحسب، وأما الثواب فإنه يقع على أمور وجودية كالصبر والرضا وما شاكل ذلك، أما مجرد نزول المصيبة فإنه لا يحصل بها إلا تكفير السيئة. قالوا: ووجه ذلك أن النصوص قد دلت على أن المصائب مكفرات، وكذلك دلت على أن المصائب مسببة عن الذنوب فلا تكون سببا للثواب. وقالوا أيضا إن الأدلة قد وضحت أن الثواب إنما يكون على أمر وجودي قام به الإنسان وفعله وعالجه، وأما مجرد أن تنزل به المصيبة هذا شيء لا فعل له فيه ولا تسبب ولا اختيار، فما وجه الإثابة ثم؟ لا شيء. إذن لا ثواب على المصيبة، وإنما الثواب وكتابة الحسنة تكون على شيء يقع منه بسبب هذه المصيبة كالصبر والرضا ونحو ذلك. القول الثاني ونسبه النووي رحمه الله في شرحه على مسلم إلى جمهور العلماء، وهو أن للمصيبة ثواب، والصبر على المصيبة له ثواب زائد على مجرد المصيبة. إذن يثاب مرتين إن صبر، يثاب إن نزلت به المصيبة، ويصاب أيضا ويثاب أيضا إذا صبر عليها بقدر زائد من الثواب. ومما قد يستدل به على ذلك هذا الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وأصرح من ذلك وأولى بالاستدلال ما جاء في صحيح مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصيب المسلم شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها عنه خطيئة ورفع له بها درجة. فتلاحظ أن الحديث قد جمع للمصيبة جزاءين: ثواب وتكفير. وقد يشكل على هذا الاستدلال ما جاء في رواية أخرى عند مسلم أيضا فيها العطف بأو: إلا كفر الله عنه بها عن خطايا، إلا كفر الله بها عنه خطيئة، أو رفع له بها درجة. واختلف العلماء هل الذي حصل إنما هو شك من الراوي أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم التنويع، بمعنى أنه يحصل له ثواب إن لم يكن له خطيئة أو إن لم تكن عليه خطيئة، وإن كانت عليه خطيئة فإنه يحصل له بها التكفير، في بحث طويل. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المسألة تصورها راجع إلى ما الذي يصاحب المصيبة. المصيبة فيما يظهر يصاحبها أمران: إما صبر أو جزع. فإن كان صابرا فهو مثاب قطعا، وبذلك تجتمع النصوص التي فيها إثبات التكفير وإثبات الثواب. وإن حصل جزع تسخط فإن مما يبعد جدا أن يقال إن هذا المصاب يثاب، بل الصحيح أن هذا المصاب آثم، كما جاء في الحديث: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو فله السخط. فلا يقال إن الذي يجزع يثاب، بل هو حري أن يأثم. والمسألة إنما تتصور إذا تصورنا واسطة بين الحالتين، وهذا في الحقيقة مما يصعب تصوره، يعني أن تنزل مصيبة لا يصبر فيها ولا يزع، وهذا في الحقيقة مما يصعب تصوره. إن تصور هذا أو تصورت هذه الحالة فحينئذ يتحقق هذا الخلاف، وهو أنه يثاب على هذه الحالة عند كما هو قول جمهور العلماء، أو لا يثاب كما هو قول أصحاب القول الأول، والله عز وجل أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. كلما عظم البلاء لا شك أنه يعظم الثواب على ذلك، إما بالتكفير أو بالتكفير مع زيادة الثواب كما مضى. ولذا كان الأنبياء أشد الناس بلاء، كما في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر إيمانه، فمن كان في إيمانه صلابة ابتلي بحسب ذلك، ومن كان في إيمانه رقة ابتلي بحسب ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوعك وعكا شديدا، كان يوعك كما يوعك الرجلان منا، وهذا دليل على أن الإنسان كلما ازداد بلاؤه كان هذا دليلا على ارتفاع مكانته ودرجته عند الله سبحانه وتعالى إن كان من أهل الإيمان. والمقصود أن الله عز وجل يبتلي أولياءه ويبتلي أحبابه بالمحن والمصائب لتحصل الأمور التي يحبها سبحانه وتعالى، من سماع شكواهم ودعائهم، ومن تضرعهم، ومن استكانتهم، ومن توبتهم، ومن صبرهم ورضاهم وتسليمهم لله سبحانه وتعالى. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط أو فله السخط. لك أن تقول السخط ولك أن تقول السخط، يعني من رضي بقضاء الله سبحانه وتعالى كان له الرضا من الله جل وعلا، ومن سخط كان له السخط من الله سبحانه وتعالى. والرضا والسخط صفتان اختياريتان لله سبحانه وتعالى، ومضى الكلام عن الرضا فيما سبق. والسخط قريب في المعنى من الكراهة، وهذا قد ثبت إضافته إلى الله عز وجل صفة في نصوص شتى، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. والجزاء من جنس العمل، من رضي كان له من الله الرضا، ومن سخط كان له من الله عز وجل السخط. يبحث أهل العلم هنا مسألة، وهي مسألة الرضا. فالمؤمن في حال المصيبة له أحوال: أولا الصبر، وهذا قدر واجب، فيحبس نفسه عن الجزع، ويحبس لسانه عن التشكي والسخط، ويحبس جوارحه عن فعل ما لا يجوز كاللطم والشق والحلق وما إلى ذلك. وثمة قدر أرفع وهو الرضا، وهذا كان يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ربه، كما في حديث عمار: وأسألك الرضا بعد القضاء. واختلف أهل العلم في الرضا، هل هو واجب أو هو مستحب. وتحقيق المقام هاهنا هو أن الرضا ينظر فيه إلى ناحيتين أو إلى طرفين. الطرف الأول إلى تقدير الله سبحانه وتعالى وإلى اختياره وإلى قسمته، كون الله عز وجل قدر هذه المصيبة واختارها لعبده وقسم هذا البلاء لعبده، هذا قدر واجب يجب على العبد أن يرضى بتقدير الله الذي هو فعله سبحانه وتعالى. والطرف الثاني المقدور المقضي، المصيبة نفسها، وهذه قد أوجب الرضا عليها طائفة من أهل العلم كابن عقيل الحنبلي وغيره، وذهب الطائفة أخرى ومنهم شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما من أهل العلم أن هذا القدر من الرضا مستحب وليس بواجب، وهذا الذي يظهر أنه أقرب، فإنه لم يأتي في النصوص الأمر بالرضا أو العقاب على من تركه كما جاء في شأن الصبر. وأيضا لا شك أن في القول بإيجاب هذا القدر لا شك أن في هذا تكليفا بشيء عظيم لا يستطيعه أكثر الناس، إنما الرضا عن قدر الله سبحانه وتعالى، فيعلم الإنسان أن تقدير الله عز وجل هذا له فيه حكمة بالغة وأن هذا التقدير فيه خير عظيم، هذا قدر واجب. لكن كونه يرضى بالشيء الذي قدر عليه إن كان من المصائب وليس إن كان من التقدير بالسيئات فهذا يجب أن يسخط ويجب أن يكره، لكن بحثنا إنما هو في المقضي من المصائب، فهذا القدر لا يجب أن يرضى به. وفرق طائفة من السلف كعمر بن عبد العزيز وابن المبارك وغيرهما من أهل العلم بين الرضا والصبر، بأن الراضي لا يتمنى زوال الحال التي هو عليها بخلاف الصابر. تلاحظ أن هذه رتبة رفيعة لا ينالها إلا أهل الإيمان الكامل، فما أحرى هذا القدر أن يكون مستحبا لا واجبا. وبناء على هذا فتوجيه الحديث الذي معنا: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، يعني بتقدير الله سبحانه وتعالى يجب على المسلم أن يرضى بتقدير الله جل وعلا. فأما إذا سخط تقدير الله، سخط فعل الله سبحانه وتعالى ورأى أن الله عز وجل كما ينطق بهذا بعض ضعاف الإيمان قد ظلمه وأنه لا يستحق هذا من الله، تجده يقول: يا ربي ماذا فعلت حتى يحصل لي كذا وكذا، أو يقول بعض الجهال: فلان لا يستحق ما جرى له، فلان ما يستاهل ما نزل به، وأمثال ذلك. فهذا سخط تقدير الله عز وجل، فعقوبة ذلك أن يسخط الله سبحانه وتعالى عليه. إذن الرضا والسخط هنا تعلق بتقدير الله سبحانه وتعالى وليس بالأمر المقضي وليس بالمصيبة نفسها، والله عز وجل أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.